مثلا معهد السلفي، الدار السلفية، جامعة السلفية، لا بأس، هذا اسم. كان يقول مثلا خريج مثلا جامعة الإمام، خريج جامعة أم القرى، هذه تسمية. مجرد علم يعني كون تقول السلفية هي مجرد علم فقط. نعم. اي كيف ما فهمت؟ لا احسن تقول مذهب اهل السنه والجماعه، تقول ما السلفي. اي مدرسه، تقول مذهب اهل السنه والجماعه كذا، ومذهب الاشاعره كذا، ومذهب كما هو موجود في الكتب. نعم. يقول انا اتبع مذهب اهل السنه والجماعه. ها؟ لا لا لا، انا لا تحزب، لا اقول سلفي ولا اقول فلان ولا شيء، انا رجل اتبع مذهب اهل السنه والجماعه، اتبع السلف الصالح. اما للتسميه فلا ارتضيها ابدا. يعني هذه كانك تقول سلفي، يعني كانك تقول انا حنبلي شافعي، هذا سلفي، اخواني، سروري، كذا كذا، كل هذا مثل حنبلي شافعي حنفي مالكي. اي تعصب كلها لا خير فيها. وانا قلت لكم يا اخوان من قبل، لم يسلك انسان هذا المسلك الجماعات والتحزبات لم يسلكه وافلح في طلب العلم ابدا. وانا اعرف يعني كثير من الاشخاص الذين سلكوا هذا المسلك يعني تساقطوا، ماتت قلوبهم. يعني هذا الكلام في في في في المناهج وفي تقويم الناس ويعني بيان حالهم، هذا يعني حقيقة يميت القلب، يميت القلب. فالحذر الحذر. من رأيته تكلم بهذا الكلام الحمد لله، وعند إذا رأيت شخصا عليه ملاحظات أو عليه شيء الحمد لله تكلم، انصحه بينك وبينه. وإذا أردت أن تحذر عن منهج مثلا، حذر على وجه العموم. نعم، ما بال أقوى، هذا هو المنهج الصحيح. نعم. أي لا، هو لا يقول هذا، يبين من القرآن والسنة. لا، ما في أحد شف، ما في أحد يقول أنا لست من أهل السنة والجماعة، كله يقول أنا منهجي منهج القرآن والسنة. إذا كنت تخشى قل أنا منهجي منهج القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة. إذا كان يخشى على نفسه، هو لو قال أنا مسلم أتبع القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة أو السلف الصالح، أي لكن يخشى أنه إذا قال أنا من السنة والجماعة يغنى. يا قل في مثل هذا حبسه، يترك التحزب كله. يعني من يرى منهم كلاما في المناهج والتحزبات يدعهم. هناك كتب اسمعي ما استحضر يعني بالنسبة هذه، لكن عموما الأمر واضح. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. عائدها العلمي شيخ، ما في عائد علمي يعني، ما في فائدة. هي مع الأسف بعض الناس مجالسهم هذه يأتوا، حتى بعضهم ربما يأتي بكتاب من كتب شيخ الإسلام ويقرأ فيما يتعلق بالعقيدة، وإذا ذكر شيء قال إيه يقصد فلان، يقصد كذا، فيحملون يعني الآية القرآنية والأحاديث النبوية ما لا تحتمل من يعني يخالفهم في المنهج. نعم.